سمعت. يقول السائل أيضا هل يجب على الذي يقرأ القرآن أن يرد السلام إذا سلم عليه أحد ما هو يقرأ؟ يجب عليه وعلى المصلين كلهم يجب عليهم بالسلام، القارئ يقف ويرد السلام والمصلي يرد بالإشارة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه الصحابة وهو يصلي رد عليهم بالإشارة، والقارئ إذا سلم عليه أحده يقرأ يقف ويرد السلام، لأنه ما هم ممنوع من الكلام، يصلي غير المصلي يمسك على القراءه ويقول وعليكم السلام او وعليكم السلام ورحمه الله، على حسب ما قال المسلم. ان كان المسلم قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام، وان زاده قال ورحمه الله وبركاته افضل. وان كان المسلم قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجب عليه ان يرد مثله. قال تعالى واذا حييتم من حي فحيوا باحسن منها او ردوها. فاذا قال السلام عليكم ورحمه الله يقول وعليكم السلام ورحمه الله، وإذا قال بركاته يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمسك على القراءة.